ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقال